Suppose. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد متن سورة آل عمران توقفنا عند قول ابن جزي رحمه الله تعالى: يغل جاهل حما والغيب تحسب فضلا بكفر وبخل لا آخر يعكس بفتح باء كذي فرح واشدد يميز مع الحل. طيب نبدأ إن شاء الله من عند قوله: والغيب تحسب فضلا بكفر وبخل لا آخر يعكس بفتح باء كذي فرح. الموضوع اللي أنا نبهت عليه المرة اللي فاتت وقلت عايزين نضبطه اليوم إن شاء الله: الفعل يحسب. الفعل يحسب ذكر هنا في هذا المتن 4 مواضع من الفعل يحسب، قال: والغيب يحسب فضل أو تحسب فضل بكفر وبخل. بكفر وبخل يقصد موضع ولا يحسبن الذين كفروا، ده بكفر، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. والموضع الثاني: ولا يحسبن الذين يبخلون، وده وبخل، وهذا ما يقصده بقوله وبخل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. هذه موضعين. الثالث الآخر، الآخر وهو قوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآخر يعني آخر ما ذكر في السورة. الموضع الرابع: كذي فرح. كذي فرح يقصد موضع لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، في نفس الآية اللي فيها الموضع الآخر لكن في أول الآية، يبقى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ده الموضع الأخير المذكور في المثل. مرة أخرى 4 مواضع ذكروا هنا في الدرة: ولا يحسبن الذين كفروا، وهو الذي يقصده بقوله بكفر، ثم ولا يحسبن الذين يبخلون، وهو ما يقصده بقوله وبخل، ثم لا تحسبن الذين يفرحون، وهو الذي يقصده بقوله كذي فرح، ثم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، وهو الذي يقصده بقوله الآخر. هذه المواضع الأربعة اختلف القراء فيها، اختلف القراء فيها على جانبين، على جانبين كما نعلم. الجانب الأول: فتح السين وكسرها، وده من متن سورة البقرة في الشطرية والدرة، ثم ياء الخطاب، ياء الغيب وتاء الخطاب، يحسبا تحسبا أو يحسبا أو تحسبا، يعني في غيب وخطاب وفي فتح السين وكسرها. قبل أن نبدأ في الشرح نبدأ بموضع خامس ذكر في الشاطبية ولم يذكر في الدرة، ذكر في الشاطبية ولم يذكر في الدرة، وهو قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يبقى أنا مذكور عندي في الدرة الآن 4 مواضع زائد موضع عليهم في من الشاطبية لم يذكر في الدرة، أدي إيه 5، عشان نجمع هذا الموضوع من كل جوانبه. يبقى نمرة واحد نتكلم عليه النهاردة، عندي 5 مواضع هتكلم عليهم موضع موضع ونجمع فيه القراءات العشر من الشاطبية والدرة. مستعدين بالورقة والقلم؟ توكلنا على الله. أولا واحد قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، أولا الغيب والخطاب ثم فتح السين وكسرها. الغيب والخطاب قال الشاطبي رحمه الله تعالى في متن سورة آل عمران وبالخلف غيبا يحسبن له ولا، وبالخلف غيبا يحسبن له ولا، وبالخلف غيبا يحسبن له ولا، يعني قرأ هشام بوجهين بتاء الخطاب وياء الغيب، ولا تحسبن ولا يحسبن، تمام كده؟ هذه نمرة واحد في الكلام، هشام وحده له وجهين، يا بالتاء يا بالياء، وباقي القراء بالتاء، وباقي القراء بالتاء، ليس له ذكر في الضرة، وباقي القراء بعد هشام لم يختلفوا في كونه بالتاء. يبقى هشام بالياء بخلف عنه، هشام بالياء بخلف عنه. واللي احنا حافظينه ومذكرينه ومحضرينه ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، هذه الشخصية، ومن الضرة وميسرة افتحا كيحسب أد واكسره فوق، كيحسب أد واكسره فوق، يعني بيكسر السين من الشاطبية نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، ومن الضرة خلف العشر، بيكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، ومن الضرة خلف العاشر ويعقوب، ومن الضرة خلف العاشر ويعقوب، وتفصيله ذكرناه وأنا قلت إن إحنا نذكره مرة أخرى. اللي بيكسر السين من الشاطبية نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، ومن الضرة خلف العاشر ويعقوب، أو يعقوب وخلف العاشر وباقي القراء بالفتح، اللي هو عاصم وحمزة وابن عامر وأبو جعفر بفتح السين، عاصم وحمزة وأبو جعفر، وبقولهم دلوقتي، وعندي أربع مواضع تانيين، مش عايز إيه أكرر الكلام كتير عشان ما أطولش على حضراتكم، نبقى عارفين كده في هامش كده معروف مستقبلا سما رضاه ويفتح أد واكسره فوق، ويبقى الملخص نافع ابن كثير أبو عمرو الكسائي يعقوب خلف العاشر كسر السين عاصم حمزة ابن عامر أبو جعفر فتح السين، تمام كده؟ متابعين معايا؟ يبقى هذه الكلمة الأولى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ما هي مذاهب القراء العشرة؟ بعدما ذكرنا الخلاف في الياء والتاء ثم الخلاف في السين بين فتحها وكسرها، نستطيع أن نقول قرأ هشام، قرأ هشام بفتح السين مع تاء أو ياء، قرأ هشام بفتح السين مع تاء أو ياء، نمرة اتنين قرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة وأبو جعفر، ابن ذكوان وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين مع تاء، ولا تحسبن، كان هشام ولا تحسبن ولا يحسبن هؤلاء، ولا تحسبن قولا واحدا، نمرة اتنين ابن ذكوان وعاصم وحمزة وأبو جعفر ولا تحسبن الباقون الباقون اللي احنا قلنا عليهم، نافع بن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالتاء وكسر السين. ولا تحسبن، ولا تحسبن. يبقى احنا عندنا كده 3 حاجات، هشام لوحده، ابن ذكوان وعاصم وحمزه وابو جعفر، ثم الباقون. واضح؟ طبعا الكلام ده انا بذكره الان في شرح الدره، وهو ليس مذكور في الدره، لكن احببت ان نجمع الموضوع. ولا تحسبن، يقرا الباقون ولا تحسبن. الكلام ده مش موجود في الدره، بنبه، الكلام ده موجود في الشاطبيه، كلمه لم يختلف فيها بين في التاء والياء يعني في شرح الدره الان، لكن فيه القراء نراجع على القراء العشره بالنسبه لفتح السين وكسرها، ونجمع كل الكلمات اللي فيها الخلافين يعني في سورة آل عمران. مرة أخرى هشام، ولا تحسبن ولا يحسبن ابن ذكوان وعاصم وحمزة أبو جعفر، ولا تحسبن الباقون ولا تحسبن. نمرة 2، قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ومثلها تماما بتمام، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. عندي في الهامش الخلاف بين فتح السين وكسره، مش هكرر تاني، هكرر فقط عند الجمع. يحسب كسر السين مستقبلا سمى رضاه، افتحا كيحسب اذ واكسره فوق. كاتبها لوحدها كده ومش محتاج ان انا اكررها كثيرا. نتكلم، يبقى انا كده خلصت موضوع فتح السين وكسرها لان هي زي اللي فات. طيب نتكلم عن الياء والتاء. الكلمه مذكوره في الشاطبيه، الكلمتين مذكورين في الشاطبيه. نعم، قوله الشاطبي رحمه الله وخاطب حرف يحسبن فخذ، يعني قرأ حمزه وحده من الشاطبيه، حمزه وحده بالتاء وباقي السبعه بالياء، حمزه وحده بالتاء وباقي السبعة بالياء، يبقى حمزة بالتاء وباقي السبعة بالياء. طيب عايزين نشوف أهل الدرة، أبو جعفر يلا جاوبوا عليا. أبو جعفر ليس له ذكر، يبقى يقرأ بالياء مثل نافع. معايا ولا إيه؟ حد أبو جعفر بيقرأ بالياء مثل نافع، لأن اللي بيقرأ بالتاء فقط هو حمزة. طيب يعقوب، مثله ومثل أصله بالياء أيضا، ليس له ذكر، بالياء مثل أبي عمرو ومثل نافع ومثل باقي القراء غير حمزة. طيب خلف العاشر يقرأ بالياء لكن من المخالفة، يقرأ بالياء لكن من المخالفة، خالف أصله حمزة الذي كان يقرأ بالتاء من الشاطبية، نص عليه هنا فقال والغيب تحسب فضلا بكفر وبخل. في الموضعين بكفر وبخل، قلت بكفر يعني لحسبن الذين كفروا، وبخل يعني لحسبن الذين يبخلون. يبقى إذا نستطيع أن نقول أن حمزة وحده بالتاء وباقي العشرة بالياء، حمزة وحده بالتاء وباقي العشرة بالياء، وفتح السين وكسرها معروف. نجمع الآن القراء العشرة في هذين الموضعين، نجمع نستطيع أن نقول حمزة نمرة واحد، حمزة ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين يبخلون بفتح السين والتاء، بفتح السين والتاء. نمرة اثنين ابن عامر وعاصم وأبو جعفر، ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ولا يحسبن، ولا يحسبن بالياء وفتح السين. نمرة ثلاثة الباقون ولا يحسبن بكسر السين، اللي هم سما رضا ومعاهم خلف العاشر ويعقوب، سما رضا ومعاهم خلف العاشر ويعقوب. واضح؟ تبقى آخر موضعين وهم في آية واحدة، وهما في آية واحدة. الآية قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تحسبن أدي نمرة واحد الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الموضعين دول مهمين جدا وعايزين نفهمهم واحدة واحدة، ولو طلعنا النهاردة بالدرس بيهم هيبقى شيء جميل خالص. نركز كده مع بعض وبالورقة وبالقلم نجمع القراء العشرة، بداية نمرة واحد كسر السين وفتحها هنعمل فيها ايه؟ مكتوب عندي في الهامش، مكتوب عندي في الهامش ايه؟ لا تحسبن، ويحسب كسر السين مستقبلا رضا، وافتحا كيحسب أد واكسره فوق. خلاص حفظت الموضوع. الآن هناخد كلمة كلمة، هناخد كلمة كلمة. ناخد الأول لا تحسبن الذين يفرحون، لا تحسبن الذين يفرحون اللي في الأول. لا تحسبن الذين يفرحون فتح السين وكسرها، عرفت دليله وعرفت القراء اللي بيفتحوا ويكسروا. خلاص النقطة الثانية غيب وخطاب، لها دليل آخر في متن سورة آل عمران، قال لا تحسبن، لا تحسبن الغيب كيف سمعت، لا لا تحسبن الغيب كيف سمعت، لا كيف سمعت، لا يعني ايه كيف سمعت، لا يعني نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر بالياء، لا يح تحسبن، لا يحسبن. بالياء نافع بن كثير أبو عمرو بالياء. نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالياء. يبقى عاصم وحمزة والكسائي بالتاء، ماشي. ادي من ايه؟ من الشاطبية، ادي من الشاطبية. عايزين نشوف بقى ثلاثة الدور كيف يقرأ أبو جعفر. هنا بيقول لي بقى ايه؟ لا خير، اعكس. اعكس يعني ايه بقى هنا؟ اعكس يعني ايه؟ يعني كان الأول بيتكلم على والغيب يحسب فضلا بكفر وبكر، الاخر يعكس خطاب، يبقى الكلام الان على الخطاب والاخر لسه ما اتكلمناش عنه. كذي فرح، ك يعني مثل، كذي فرح يعني لا تحسبن الذين يفرحون، يعني اعكس بالخطاب كذي فرح موضع لا تحسبن الذين يفرحون حلا في آخر البيت اللي هو يعقوب، يبقى ليس هناك ذكر لأبي جعفر، يبقى كيف يقرأ أبو جعفر؟ بياء الغيب مثل نافع، بياء الغيب مثل نافع. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ خالف أصله فقرأ بالتاء، خالف أصله فقرأ بالتاء. ليه خالف أصله فقرأ بالتاء هنا؟ قال لي لا اعكس كذي فرح حلا، ده دليل الموضع ده بالضبط كده، اعكس يعني اعكس يبقى خطاب، كذي فرح الموضع لا تحسبن الذين يفرحون حلا يعقوب، يقرأ بالخطاب خالف أصله وتقرأ بالتاء. طيب خلف العاشر، خلف العاشر يقرأ كحمزة بالتاء، يقرأ كحمزة بالتاء. يبقى مرة أخرى الموضع لا تحسبن الذين يفرحون نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالياء، عاصم وحمزة والكسائي بالتاء، نمرة اتنين قضية فتح السين وكسرها، قضية فتح السين وكسرها التي كررتها كثيرا. نستطيع الآن أن نجمع القراء العشرة في كلمة لا تحسبن، نستطيع نمرة واحد، نافع وابن كثير وأبو عمرو لا يحسبن، نافع وابن كثير وأبو عمرو لا يحسبن، نمرة اتنين نمرة اتنين ابن عامر لا يحسبن، لا يحسبن، ابن عامر وأبو جعفر، ابن عامر وأبو جعفر لا يحسبن. ثم الكسائي ويعقوب وخلف العاشر لا تحسبن، لا تحسبن بالتاء والكسر. عاصم وحمزة لا تحسبن، واضح؟ انا قلت الاول اللي بيكسر السين وبيفتحها مكتوب عندي، واللي بيقرأ بالتاء واللي بيقرأ بالياء مكتوبين عندي، وجمع مع بعضهم اللي بيقرأ بالياء والتاء ومع فتح السين او كسرها. الموضع الاخير: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب، الموضع ده بالنسبة لفتح السين وكسرها ما عندناش فيه مشكلة. فتح السين وكسرها ما عندناش فيه مشكلة، مكتوب عندي في الهامش، صح ولا أنا غلطان؟ تمام. تعالوا نشوفوا بقى الإمام الشاطبي قال إيه والإمام ابن الجزري قال إيه في هذا الموضع. في هذا الموضع قال الشاطبي: وحقا بضم الباء، وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم، وغيب، وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب. يعني قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء، ياء الغيب، ومش بس كده، ده بيقرأوا بضم الباء، يبقى بيقرأوا فلا يحسبنهم، طبعا بيقرأوا بكسر السين زي ما أنا كاتب ابن كثير وأبو عمرو. حقا وغيب وبضم الباء، وطبعا بيقرأوا بكسر السين، يبقى فلا يحسبنهم. طيب، الباقون بات السبع غير ابن كثير وابو عمرو بيقرأوا بالتاء وفتح الباء، بالتاء وفتح الباء، لأن ابن كثير وابو عمرو بس اللي بيقرأوا بالغيب وضم الباء، يبقى باقي السبعة بالتاء وفتح الباء. طب بالنسبة لكسر السين وفتحها مكتوب عندي معروف: سما رضا، سما رضا، ومعاهم يعقوب وخلف العشر، سما رضا ومعاهم يعقوب وخلف العشر. يبقى أنا أستطيع أن أجمع القراء العشرة الآن في كلمة فلا تحسبنا. نمرة واحد: ابن كثير وأبو عمرو يقرؤون فلا يحسبنهم، تمام. نافع، نافع، وأبو جعفر، والكسائي، وخلف العاشر، ويعقوب. فلا تحسبنهم، فلا تحسبنهم. لا يعقوب، لا أبو جعفر، لا أبو جعفر، لا أبو جعفر بيقرأ بفتح الإيه؟ فتح السين. نافع مرة أخرى: ابن كثير وأبو عمرو فلا يحسبنهم. تبقى من سما رضا، نافع، والكسائي، نافع والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر: فلا تحسبنهم. والباقون فلا تحسبنهم. واحنا كده جمعنا الكلمة الأولانية لا تحسبن الذين يفرحون مع بعض وفلا تحسبنهم مع بعض. عايزين نجمع بقى ايه الاثنين، معذرة يعني على كثرة التفصيل والإطالة، لكن سنستفيد الآن بجمع الاثنين، لأن أنا غالبا هقرأ الآية في نفس الوقت. أنا مش هقرأ الكلمة الأولانية لوحدها وبعدين الكلمة الثانية لوحدها. أنا لما هاجي أقرأ لقارئ هقرأ الآية، يعني أبسط أقل شيء إن أنا هقرأ الآية ديت، فهقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. عايز أجمع بقى القراء العشرة مع الاثنين، نكتب مع بعض نمرة واحد. نمرة واحد، ابن كثير وأبو عمرو. لا أنا مش هجمع قالون ورش كل فرق لوحده كده، لا أنا هجمع المتشابهين مع بعض. نمرة واحد، ابن كثير. نمرة واحد يعني في اختلاف القراء، ابن كثير وأبو عمرو. ابن كثير وأبو عمرو. نمرة واحد، ابن كثير وأبو عمرو. يقرأان: لا يحسبن الذين يفرحون، لا يحسبن بالياء والكسر، ثم فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا يحسبنهم، طبعا مع مراعاة الأصول الأخرى، يبقى لا يحسبن فلا يحسبنهم. واضحة دي؟ عارفين جاية منين؟ لو بصينا اللي كاتبينه هنا واللي بصينا اللي كاتبينه هنا هنلاقيه الاتنين مع بعض. نمرة اتنين، نافع وحده. نمرة اتنين، نافع وحده. لا يحسبن الذين يفرحون، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم، فلا تحسبنهم، لا يحسبن فلا تحسبنهم، ده نافع. نمرة ثلاثة، ابن عامر وأبو جعفر. ابن عامر وأبو جعفر قرأ: لا يحسبن بالياء وفتح السين، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ثم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يبقى لا يحسبن فلا تحسبنهم. مظبوط، واضح. نمرة ثلاثة، لسه عاصم وحمزة جايين، لسه حاضر، لسه هتكلم، ولسه في ثلاثة وفي أربعة. أنا اتكلمت الآن على ابن كثير وأبو عمرو ثم نافع ثم ابن عامر وأبو جعفر، نمرة أربعة، نمرة أربعة، نمرة أربعة، عاصم وحمزة، عاصم وحمزة. طبعا عاصم أنا قلت عاصم معروف لدينا جميعا. لا تحسبن الذين يفرحون، فلا تحسبنهم، لا تحسبن الذين يفرحون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بالتاء وفتح السين في الاثنين. نمرة خمسة، ما تبقى وهم الكسائي ويعقوب وخلف العاشر، الكسائي ويعقوب وخلف العاشر. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، بالتاء وكسر السين، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بالتاء وكسر السين. لا تحسبن، فلا تحسبنهم. خمس مذاهب للقراء العشرة في الجمع بين الكلمتين، ولا يكون إلا جمعا، يعني ما فيش حد هيقف في نص الآية يعني ومش هيقرأ الكلمة الأخرى. ذكرنا الكلمة الأولى وحدها، ثم الكلمة الثانية وحدها، ثم جمعناهما. حد عنده أي استفسار؟ نعم. طيب الآن نكمل البيت، واشدد يميز معا حلا، واشدد يميز معا حلا، واشدد يميز معا حلا. يميز هو قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. معا يبقى في موضع آخر في سورة الأنفال، ليجعل الخبيث، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض في سورة الأنفال. هذين الموضعين ذكرهما هنا ليعقوب. طيب الموضعين مذكورين في الشاطبية كما تعودنا. قال الشاطبي رحمه الله: يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا، يعني حمزة والكساء، حمزة والكسائي قرأ في الموضعين يميز، ضم الياء، فتح الميم، كسر الياء الثانية مشددة، يميز. دي حمزة والكسائي من الشاطبية. والباقون يميز، والباقون يميز. طيب ادي الشاطبية، عايزين نشوف ثلاثة الدرة. انا عندي يميز ويميز، يميز حمزة والكسائي، يميز باقي السبعة. طب ثلاثة الدر، أبو جعفر يميز ولا يميز؟ يميز ولا يميز؟ يميز، يميز مثل نافع. طيب خلف العاشر، خلف العاشر كيف يقرأ؟ مثل حمزة، وحمزة يقرأ يميز، يميز بالضم والكسر والتشديد، يميز. تلقى يعقوب، كيف يقرأ يعقوب؟ يقرأ يعقوب كحملة، كيف ذلك؟ أليس يعقوب يقرأ كأبي عمرو ذكره هنا؟ قال واشدد يميز معا حلا، يشدد يعني يقرأ قراءة يميز. بتشديد الياء مكسورة طبعا ومع ضم الياء في الأول كقراءة حمزة، يميز. يبقى أبو جعفر يميز من الموافقة. خلف العاشر يميز من الموافقة، يعقوب يميز من المخالفة، المخالفة أصله. فيكون قراءة العشرة كالآتي: حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، والباقون حتى يميز ليميز. حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر يميز والباقون يميز. واضح؟ نكتفي أم نكمل السورة؟ فاضل 3 أبيات طبعا في السورة، سيطيل سيطيل يعني، نختم بهم السورة إن شاء الله في الدرس الحديث. نعم، وغدنا وإياكم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.